في خدر قاع العشاق تعبس لانويتي تنسى اللي فات واللي كان يا عمري وذكريات لانويتي نويتي شني بيك سببنا الناس ولا والديك قلبي أنا أعطيته ليك عمري ما نويت نخليك فراقك انت ما درت له حساب جاني غفل الله من غير سباب تمنيت الموت تدين عليك إلى مرة واحدة أخرى تنتيك قتلني البيت نعيش وانت يا بعيدي لا رحتي انا واش مقالي بلا بيك العيشة ما تحلالي وترجع لي مرات في البال تقدر انت تخليني محال وظلمتيني وتبدلوا الحوال وانا حاسة تبغيني مازال قاع الحباب سالوني عليك جاتهم بزارة يتفارقنا قصتنا كانت عشق هبال تعهدنا نكملوا انا وياك تمنيت الموت تديني عليك إلى مرة حغير